الذي قال لولا الحديث لكنت من بقالي الكفر، ولولا الحديث لقذرني الناس، كان دميم الخلق. أبو محمد الأعمى، وكان يلقب بالمصحف لحفظه وإتقانه وتثبته، كان يلقن بالمصحف. كان شعبة يقول حدثني المصحف، وهو الأعمش. قال عن من؟ عن الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث السبب. قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، قال حدثني علي بن عثام عن سخير بن عن شعير بن الخمس عن مغيرة وابن عبد الرحمن عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن علقمة وابن قيس النخعي عن عبد الله وعبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، وليس هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال تلك محض الإيمان، يعني الرجل المؤمن الثابت الموقن يأتي الشيطان يوسوس له، أما الرجل الفاجر فهو في قبضة الشيطان لا يحتاج أن يوسوس له. الرجل المنافق، الرجل المتشكك، هو في جيب الشيطان لا يحتاج أن يوسوس له، إنما يوسوس الشيطان لأهل الإيمان. أما خذ ما عندك، القساوسة، الرهبان، الأحبار، هل يوسوس لهم الشيطان؟ لا، لا يوسوس لهم، لأنهم من جنده واطمأن لهم واستقر الأمر على هذا. إنما يوسوس لأهل الإيمان. هل يوسوس لأهل الكفران؟ لا، لا يوسوس، لأنه متأكد لأنهم في صفه. أما أهل الإيمان فيوسوس لهم، يأتي يوسوس لهم في الصلاة، صح، يخلط على أحدهم القراءة، صح، يخلط على أحدنا القراءة، ويوسوس لنا في الركوع والسجود، يحدثنا لننشغل عن أداء العبادة أداء صحيح. معنى إذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان، فإذا كبر الإمام أقبل الشيطان. إذا ثوب أدبر، وإذا كبر أقبل، حتى يوسوس للشخص فلا يدري كم صلى، ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، اذكر الشيء الفلاني، لك 100 جنيه عند فلان انت نسيها، ولك 200 جنيه، ولك ورث انت نسيه ما تلفتش منه، خليك حافظ عليه، الزبون الفلاني هيطير منك، ثبته، اتصل عليه بعد الصلاه مباشره، ما تضيعوش، دي فرصه ثمينه قبل خساره. سرقه يسرقها الشيطان من صلاته، اختلاف يختلسه الشيطان من صلاته، اختلاف ده ياخذ 10 حسنات مع 10 حسنات مع حسنتين مع 3 مع 4، ويخرج الانسان من الصلاه ما له الا الثمن، ما له الا العشر، ما له الا الربع من صلاته. من بقى اللي اخذ الباقي ده؟ حظ النفس، الشيطان، الهوى، أعداؤك، أعداؤك متربصون. فالوسوسة نسأل الله العفو والعافية، فيها وسوسة كبرى وفيها وسوسة صغرى. الوسوسة الكبرى التشكيك في الخالق، التشكيك في التوحيد، التشكيك في أصل الإيمان، هذه الوسوسة الكبرى التي تعاظم الصحابة أن يتكلموا بها، هذه الوسوسة. معنا يا إخوان؟ هناك وسوسة صغرى وكله مذموم، لكن واحدة أقل من واحدة، واحدة أعظم من واحدة. قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان سفيان هو ابن سعيد عن هشام وابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق خلق الله هذا خلق الله عندكم يا أخوان هذا خلق الله الخلق معنى فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله يغلق باب الوسواس أشد على الشيطان من القذائف والسواريخ آمنت بالله زي الاستعادة كما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أشد عليه من الأسلحة الفتاكة الاستعادة قال إذن الوسيلة الأولى لتفعل الوسواس أن يقول آمنت بالله طيب قال وحدثنا كما يعني يذكر نفسه بالإيمان كما شرع للصائم إذا شابه أحد وقاتله أن يقول إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم ذكر نفسه بالصيام وأخلاق الصائمين وسعة صدرهم وصبرهم إلى آخره كذلك يقول آمنت بالله فيه غم وغيظ للشيطان يموت الشيطان كمدا من هذه المقالة آمنت بالله بعد الوسوسة انظروا كيف الشارع رحيم البناء يضع لنا الوسائل التي ندافع بها عن ديننا وعن إيماننا وعن أنفسنا آمنت بالله سهام أشد من وقع السهام النبل على الشيطان قولك آمنت بالله يعني آمنت إيمانا لا ريب فيه ولا شك نعم ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ثم لم يرتابوا نعم أما أهل النفاق هم أهل الريب هم أهل التردد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إنما المؤمن يذكر نفسه بالإيمان الكامل المستقر اليقيني الراسخ الذي لا يتزعزع بالوسوسة ولا يناله شك ولا ريب وقوله آمنت بالله انظروا هناك أسلحة أخرى ستأتي الأحاديث الأخرى هذا أول سلاح تدافع به وتدفع به الوسوسة وتضرأ به في نحر الشيطان آمنت بالله قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر النضر عندكم هاشم بن القاسم من مشايخ الإمام أحمد ملقب بقيصر قيصر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير بن العوام هشام شيخ الإسلام وعروة أبوه الملقب بالصابر المحتشم قطعت رجله في الصلاة فاحتشم ومات من ولد من أولاده ولد في اليوم الذي قطع فيه رجله أحد الأولاد الست مات منهم ولد وطأته الخيل فصبر ابتلي ببليتين في يوم واحد ومع ذلك صبر لم يجزع إنما كان من الشاكرين الحامدين الراضين بقضاء الله وقدره المسلمين لأمر الله عز وجل لقب بسبب هذا بالصابر المحتسب كما سمي الصديق بالصديق لأنه أول من صدق بإسراء رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعراجه عندما أخبر كان من أول مبادرين بالتصديق بينما أهل مكة شككوا وترددوا وكذبوا لا إله إلا الله. قال بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، انظر إلى توجيهات رسول الله عليه الصلاة، إلى الدواء، إلى تشخيص الداء، نعم، ووصف الدواء، هو لنا بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد. النبي عليه الصلاة والسلام الوالد يحوط ولده بالنصيح والتوجيه، يخاف عليه، يحنه. النبي عليه الصلاة والسلام هو لنا بمنزلة الوالد، يخاف علينا. الوالد كيف يحوط ولده وهو صغير بالرعاية والتربية؟ سبحان الله، غاية في الإحاطة، غاية في الرعاية، يحوط ولده وهو صغير وينشئه ويربيه حتى يكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لنا بمنزلة الوالد، أنا لكم بمنزلة الوالد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان، الشيطان فاعل، أحدكم مفعول، فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد ورسله، فليقل آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، حيث أن الرسل أهل اليقين، نعم، أهل الطمأنينة والسكينة، ليسوا بأهل الريب ولا التشكك ولا التردد، لأن هذه الأسئلة تبعث في النفس التردد والتشكك والريب، فيغلق على نفسه باب الوساوس بقوله آمنت بالله ورسله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد أبو محمد الكشي صاحب التفسير والمنتخب والمسند جميعا عن يعقوب، قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب، ابن شهاب اسمه محمد بن مسلم، صح، ابن شهاب هو محمد بن مسلم، ومحمد هذا له أخ اسمه مسلم، ومسلم له ولد اسمه محمد، إذن محمد بن إيه؟ ابن مسلم على اسم عمه، على اسم عمه، معناه طيب ابن أخي الزهري، ابن أخي ابن شهاب، هو زهري ابن شهاب، وزهري ابن أخي الزهري يقال، وأحيانا يقال ابن أخي ابن شهاب هو محمد ابن مسلم على اسم عمه، على اسم إيه؟ عمه، عن عمه محمد بن مسلم، قال أخبرني عروة وابن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه، ولينتهي، ينتهي عن الاسترسال في الأسئلة وإجابة الشيطان عما يسأل، فإن هذا من الوساوس، إن هذا من التسلسل الممتنع كما سبق معه. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عبد الملك ابن شعيب بن الليث، الليث هو مفتي مصر وقاضيها، قاضي مصر ومفتيها، الليث، الليث بن ايه الشيخ؟ ابن سعد، خليكم معنا، الليث بن ايه؟ ابن سعد ابو الحارث الفهمي المصري، قاضي مصر ومفتيها، الليث له ولد محدث اسمه شعيب، ولشعيب ولد محدث، اسمه عبد الملك شيخ الامام مسلم. يعني يا اخوان شوفوا بقى عالم ينطح عالم ازاي. عندكم الليث عن يزيد بن ابي حبيب تمام عن ابي اليزن المصري عن عقبه بن عامر صحابي الجليل. هذا من اسانيد المصريين من اصح اسانيد المصريين. معنا من اصح اسانيد المصريين الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي اليزن المصري ها عن ايه عقبة بن عامر. عن ابي الخير اليزن عن ابي الخير اليزن عن عقبة بن عامر تمام. اذا من حفظ الاسناد؟ الليث عن يزيد بن ابي حبيب وهو ابو عبد الرحمن عن ابي الخير. فضلك الاسناد هذا بينا. ابو الخير كنية حلوة ولا سيئة؟ جميلة مش احسن من فيفي وميمي والاسماء اللي بيجيبوها الان دي ها؟ ولا ابو جلامبو وابو فلان بيجيبوا كنية سيئة الان دي ها؟ بيجيبوا كنية سيئة. ابو الخير ما اجملها من كنية. ابو الخير اليزن معنا من قبيلة يزن. طيب قال عن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن عطيل المصري تلميذ من تلاميذ ابن شهاب الزهري قال ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد التنوري قال حدثني أبي وهو عبد الصمد بن سعيد التنوري عن جدي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين أبو بكر من شهادات تابعين له أخ اسمه يحيى وأنس وعمارة ومعقل وله أخوات حفصة وكريمة حفصة وكريم محمد بن سيرين. آل سيرين بيت علم. آل سيرين بيت علم. محمد حفصة وأنس وكريم ومعقل وعمار ويحيى كل البيت بتاع الشهود ده. وحين يكون البيت ما فيه واحد عنه إما منحرفون إما مفسدون إما بعيدون عن الدين إما منهمكون في الدنيا وأحيانا يطلع واحد من 20 رأس أسرة 20 رأس تخرج منها واحد الله يخلق ما شاء يخلق الله ما شاء. محمد بن سيرين آل سيرين بيت علم عرفناهم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. الله خالق وليس بمخلوق سبحانه وتعالى. الله خالق ذاته ليست مخلوقة أسماؤه ليست مخلوقة صفاته ليست مخلوقة أفعاله ليست مخلوقة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. ليس له نظير ليس له مثيل ليس له نديب. معنى فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى خالق وليس مخلوق، فلا يجوز أن يقال من خلق الله، لا يجوز أبدا. هذه من الأسئلة الكفرية الوساوس الشيطانية التي تفضي إلى التشكك وإلى الريب. الله خالق وليس بمخلوق، الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا إله إلا الله. فلا يجوز هذا السؤال أبدا. لكن الشيطان لا يزال بالمرء، يزال بذهنه وعقله وقلبه، يريد ينبت نبتة سوداء، نبتة سيئة، نبتة قبيحة. لكن نرد هذا بقولنا آمنت بالله ورسله وبالاستعاذة. قال وهو آخذ بيده. شوف الشيطان له كمائن كثيرة، شوف الكمين اللي بيكون في الطريق، كمين هنا كمين هنا كمين هنا، هات البطايق هات التصريح مش عارف ايه من الشمال. شوفوا بقى الشيطان له كمائن كثيرة جدا جدا جدا. كمائن الشيطان وحبائل الشيطان وشباك الشيطان وشراك الشيطان كثير. اول شراك ينصبه، اول فخ هو ده، هو اللي احنا فيه ده، اللي احنا بنتكلم فيه الان. فخ ايه بقى؟ فخ كبير جدا. هو لا كمين السلام ولا كمين بقى تقول راس البار، هو ده سهل، ده انت تمر وانت مغمض. انما نشوف بقى الكمين ده، هو بقى اسوأ كمين، اسوأ فخ، اسوأ شراك، شراك الشرك بالله. اول ما يحاول مع العبد يجيبه من اول، من فوق مش من تحت، مش من السهل، يجيبه من اعظم الاشياء. عرفتم الكمان اللي بينصبها الشيطان؟ ها، اول شيء كمين الشرك. وان تشركوا بالله ما لم يجد به سلطانا، وان تقول على الله ما لا تعلمون. اول واحد الشرك بالله. هذه الاشياء. اول ما يحاول الشيطان يجيب من، تشوف الشيطان همته عليه بقى ازاي، هو مالوش شغل اللي انا وانت، هو بيشتغل في حاجه ثانيه، مالوش شغل اللي انا وانت. البضاعه احنا، البضاعه احنا الضحيه. فالفقيه من كان عالما بكتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وقويا على الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اول كمين عرفنا الان كمين ايه بقى؟ الشرك، الكفر، المخرج من الردة. ها، ثاني كمين بقى، وان تقول على الله ايه؟ البدعة بقى، البدعة. قول على الله بالعلم، قول في دين الله بالعلم هو البدعة. ثاني ايه؟ ثاني كمين، ثاني شراك، ثاني شرف انصبه هو كمين ايه؟ البدعة. المقصود البدعة ايه؟ العظيمة الغليظة. يقول في أسماء الله وصفاته ما ليس له بعلم، يسلك مسلك الجهمية، يسلك مسلك المعتزلة، يسلك مسلك الأشاعرة. بدعة، بدعة عظيمة جدا، غير بدعة العبادات، هي بدعة كثيرة، لكن أعظمها بدعة الله، أسمع التجاهل، بدعة العلم، بدعة في المشيئة والقدر، بدعة في الصحابة، بدعة في أسماء الدين وأحكام الآخرة، بدعة الخوارج وقص على. إذا تاني كمين ما هو شيخ الإسلام؟ باب البدعة. معناه ولا ما انتش معي؟ جميل. الشرك الثالث بقى باب الكبائر، اللي هي معيش بدعة، شهوات. ها، شهوات الكذب، خيانة الأمانة، الغيبة، النميمة، حقوق الوالدين، قطع الأرحام، السرقة، وتسعى كبائر. كبائر، الكبائر مش محصورة في 7 كبائر ولا في 70، بل هي أكثر من ذلك، من من وصل إلى 700، من من وصل إلى 400، كبائر كثيرة. طيب ما استطاعش من الكبائر بقى، ما هو يشم الشخص، يشمه، يعرفه، يدخله من أي باب؟ ها؟ يعرف في واحد إذا مدحته انتفخ وازداد كبرا وعلوا وتعالى على عباد الله. واحد إذا مدحته يتواضع في الأرض يلتصق في الأرض هو شيء من الناس. منين يدخل كل واحد؟ يدخل من باب النساء ولا من باب الدنيا ولا من باب التجارات ولا من أي باب يدخل؟ يعرف. الباب الرابع بقى باب الصغائر. هو ما استطعش من كبائر يروح له منين بقى؟ الرابعة الصغائر معنا التي دون الكبائر. طيب ما استطعش من الصغائر بقى يروح له منين؟ في باب اسمه باب المباحات. باب ايه؟ ياكل كثير، ما هو الطعام مباح، ياكل كثير، ينام كثير، يختلط بالناس كثير، كل شوية وداخل يختلط بالجيران، فضول الطعام، فضول النوم، فضول الاختلاط. طب هو إذا نام أكل كثير هينام كثير، هينام عن العباد. شوفوا بقى جاله منين؟ المباح. أقول له كل ما المانع تأكل، حرام مش حرام يا أخي، كل يا أخي مالك أنت؟ أما تيجي صلاة العشاء بقى حصل بطنه كأنه في برميل، شيء برميل على بطنه أو كيس سكر 50 كيلو، مش قادر كده. طول الإمام ركعة ولا ركعتين ولا آية ولا آيتين ينفخ. الله، طب ما أنت اللي ما خففتش على نفسك، ما أنت اللي جبت الثقل على نفسك، أنت اللي جبت المشاكل، أنت اللي ضيعت الرصيد، ضيعت الرصيد، نعم ضيعت الرصيد في الفاضل. نعم، وفي واحد بيشحن المحمول بيحط الرصيد ده فين؟ الأشياء الثمينة، صح؟ مصالح نافعة دينية ودنيوية. في واحد في الفلس حطه في الخيابة، معنا حتى إذا أراده في مصلحة يقول عفوا لقد نفذ الرصيد، أيوه خليك نعم. وهذا المشكلة. وهو الآن كل مباح، اشرب مباح، وبعدين صلاة الفجر ينام عليه، اسهر السهر مباح. طب صلاة الفجر صلاة ازاي؟ الاستزادة ايه؟ الاستكثار من المباحات. الكمين الخامس ده، عرفت الكمين الخامس؟ في كمين سادس بقى. ما استطعش ليه ده كله يروح يسلط عليه الناس، يسلط على ايه؟ الناس، يوسوس لفلان يقول روح اتكلم عليه بكلمه كده، شوف اختبره هيصبر ولا مش هيصبر. يسلط عليه الجيران، يسلط عليه الاقارب، يسلط عليه الاصحاب، يسلط عليه من كم كمين الان؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج ايه؟ سالكه. يقول ايش؟ ما هو هذا يدخل في باب الكمين اللي هو الخامس، كمين خمس. خلاص عرفنا يا شباب؟ طيب شوفوا الشيطان قاعد لك انت، لقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد اكثرهم شاكرين. شوف اصلهم يشكرون لا اله الا الله، لكن الله سبحانه وتعالى اخذ عنان الشيعة انه ايه؟ لا ازال يغفر لهم ما استغفروا. اللي يبنيه الشيطان اهو عماير وقصور، يجي باستغفاره واحده يهدمه. ولذلك يغفر الله سبحانه وتعالى في يوم عرفه، للناس الذين يدعون ويستغفرون والواقفين بعرفه. والشيطان يكون أطهر ما يكون في ذاك اليوم، أطهر وأحقر ما يكون، فيقول لازلت أضلهم حتى غفر لهم. الله أكبر. يلا اجتهد. وابن آدم إذا أمر بالسجود فسجد، مر في آية سجدة فسجد، يولول الشيطان في ناحية ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، فويل لي ثم ويل لي. يولول عنه. صحيح. هذا من رصيدك انت بقى اللي بتعينه، تسجد سجد التلاوة، تصلي ركعتين، رصيدك ايه في حسنات يوم القيامة؟ هذا من الرصيد الجميل، حسن حلو حسنات. وبعض الناس ما لهمش رصيد، نسأل الله العافية والعافية. طيب يقول: لا يزال الشيطان بمثل حديث عبد الوارث، غير انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع ثاني. قال: وهو اخذ بيد رجل فقال، ابو هريره يعني، ها، وهو اخذ بيد رجل فقال: صدق الله رسوله، لقد سالني اثنان. ابو هريره صدق الله رسوله. وهذا الثالث جانب يسالوني، او قد سالني واحد، وهذا الثاني الاسئله التي بيلقيها الشيطان للتشكيك والزعزعة. قالوا: حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي، يعقوب بن ابراهيم الدورقي. قال: حدثنا اسماعيل وابن علي ابن مقسم ابو ايه ابو بشر عن ايوب وهو ابن ابي تميمه السختياني ابو بكر عن محمد. محمد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من؟ محمد بن سيرين او البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري. ها من هو اصلا؟ ليه ما قلناش محمد البخاري؟ ليه؟ لان ابن البخاري طبقه نازله، انما ده طبقه عاليه. انا عايز اعرف الميز بين الطبقات. طبقه ايه؟ طبقه عاليه، انما البخاري طبقه نازله. قال: عن محمد. والبخاري ما يرويش عن ابي هريره؟ لا، البخاري يروي عن اسماعيل، يروي عن المشايخ الذين هم معروفون لدينا اكثرهم. قال: عن محمد قال: قال ابو هريره: لا يزال الناس، كلمه لا يزال تفيد الاستمرار والكثره، لا يزال، لا يزال تفيد ماذا؟ الاستمرار والكثره. معنى في سيراميك ولا ما في شيء؟ خليك معنا جزاك الله خير. سيراميك علوان وسيراميك فلان، خليكم معنا هنا اهو، جزاكم الله خير. اصحاب الصالون الابيض ان شاء الله الابيض. قال: لا زال الناس، لا زال الناس، لا زال معناه ايه؟ معناه يكثرون ويداومون على هذه الاسئله التي تبعث على التشكك. ولذلك الفلاسفة أهل تشكك، الفلاسفة أهل تشكك. منهم واحد اسمه أبو المعالي الجويني. أبو المعالي إيه؟ عارفين الاسم ده؟ مشهور علم. بيقول: لقد خضت البحر الخضم وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام. قالوا: ما تدخلش في الفلسفة دخل، ما تدخلش في علم الكلام دخل. لا يعني مفيش داعي، هتتعب هتشوف، مفيش داعي، احنا بنحترمك احنا بننصحك. قال: لا، ما لا ابالي بهذا، انا سادخل وستعمق وساسبح وساخوض حتى اصل الى النهايه، وفي النهايه لم يصل الى شيء. قال: لقد خضت البحر الخضم وارتكبت كل ما نهى عنه الاسلام. يعني المقصود انهم نهوه الا يدخل في الفلسفه وعلم الكلام والمنطق. عليك بالقرآن، عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيان، ينشأ عنهما الإيمان اليقيني القوي الذي لا يزول ولو زالت الجبال. فقالوا: ها أنا أعود. في النهاية بقى بيحكي الرحلة الطويلة: وها أنا أعود إلى عقيدة عجائز نيسابور. يعني جدتي وجدتك وعمتي وعمتك، اليقين، الدعاء لما بيدعو الدعوة كده اهو، يقول لك: الله ينورها لك. ايوه، يا سلام. يقول لك المرأة العجوز ده، تقول لك: والله ما لي الا الله. صحيح، من يقين. قاعدة كده اهو في بيتها وحدها، يقول لك: انا ما معي الا الدعاء، ما معي سلاح الا الدعاء، ما معي عمل الا الدعاء. هي درست، هي قرأت، ما قرأتش، لكن العلم هذا اليقين. اللبو المعالي الجويني في الاخير يقول: وها انا اموت على عقيده عجائز نيسابور. وكان من بلاد نيسابور، في بلاد فارس، في بلاد ايران. عقيده عجائز ايه؟ النسوان الكبيرة ده هي العجائز الكبير. انتوا معنا اهو. ليه بقى؟ لانه بارك الله فيكم مشى في الفلسفة والكلام والمنطق ولا تورث الا الشك ان لم يرحمك الله، ان لم يتبارك الله تضل. ولذلك ابو بكر المالكي ها قال عن شيخه الغزالي ابي حامد الغزالي قال لقد ازدرد شيخي علم الكلام ولم يستطع ان يتقيأه. دخله ما عرفش يخرجه، هذه المشكله. فالحمد لله، احمد الله سبحانه وتعالى. العقيده دي العقيده اليقينيه، العقيده السهله التي لا تزول ولو زالت الجبال، اخذناها من اين؟ من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريره لا يزال الناس يسالون بمثل حديث عبد الوارث، غير انه لم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الاسناد، ولكن قد قال في اخر الحديث صدق الله ورسوله. قال وحدثني عبد الله ابن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمه وابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره، ابو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن ابي هريره كثيرا، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو هريره يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسالونك، انت يسالوك انت. ابو هريره لازم النبي عليه الصلاه والسلام 40 سنه صح؟ ايش رايكم؟ مالكم اليوم؟ ها؟ طيب 44 أنا 50 أربع سنوات بس لازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات لا إله إلا الله وأخذ العلم له. نعم إيه نعم 4 سنوات من العام السابع إلى العام 11 من الهجرة، وحاز هذا العلم كثير. أبو حافظ الصحابة رضي الله عنه، فقيه الصحابة، من فقهاء الصحابة، ومن مفتي الصحابة. أبو هريرة في 4 سنوات تعلم العلم وهو صغير، 10 سنين 5 سنين لا ده كان كبير، بس ترك بقى الدنيا وترك القبيلة وترك الأسرة وترك الوادي وترك الخلان والأصحاب وهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يشرع ما بين الركن وإيه؟ ما بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين المنبر وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام يسرع. شباب ايه؟ لأنه شبعان صح؟ شبعان جدا جدا جدا جدا. لا، سبب الجوع، سبب الجوع. يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه على ملء بطنه. نعم. يسرع. يمر بالصبي يقول النبي جنون وما به إلا الجوع. كان بإمكانه يروح يشمل كده اهو، يشتغل في النجارة، في الفلاحة، في الحرافة، في الحدادة، وشاب ممكن، لكن لا، آثر ما عند الله. في الأخير كان أميرا على البحرين، أمير. أبو هريرة جاءته الدنيا، هو كده اللي يعرض عن الدنيا ويقبل على الآخرة تأتيه الدنيا وهي رغيمة. أمير على البحرين أبو هريرة اللي كان بيزرع بين المنبر وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يبتلى الرجل ثم يمكن. يبتلى ثم يمكن. أبو هريرة. والآخرون معهم تجارة، معهم زراعة، معهم صفقات، معهم أعمال. أبو بكر الصديق لما مات النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالخلاف، ما عادش بقى يحدث الناس. أبو هريرة هو بقى اللي اتفرج، أيوه حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، وملا الدنيا علم. أبو بكر رضي الله عنه مشغول بالإسلام رضي الله عنه. وعمر النائب، عمر إيه شديد صح ولا لا؟ أبو بكر إيه حلو عشان تتزن بقى السياسة، تتزن وتعتدل. أما يكون الاثنين شداد تطير الدنيا، تطير شذرة مضى. طب مات أبو بكر جاء عمر شديد ولا لا؟ شديد. لا شديد. جاب له بقى النائب ابو عبيده بن جرح سهل بقى عادل بقى واحد خبيث واحد كبير تمشي السياسه وكده سياسه شرعيه تمشي زي كده. انما حط الرئيس والنائب كلهم يشدوا انقطع الحبل. قال النبي عليه الصلاه والسلام شر الرعاع الحطمه. حطمه يعني يقود الناس يسوس الناس بشده غلظه. انما بكر كان لين وعمر كان نائب هو شديد. وهذه مع هذه شوف شوف خلاط بارد وخلاط داء خلاط حامي تصير تتوضى منه كويس. انما لو ساخن احرق الجلد. ولو بارد في الشتاء تعمل ايه؟ انما هنا خد لك خلاط ده بارد مع خلاط ساخن تخلطهم بعض اخرج ماء اعتدل. سياسه شرعيه. ابو هريره رضي الله عنه حياته تاريخ ترجمته تاريخ مدرسه واحده وفي الاخير صار اميرا وكان يحمل من تواضعه يحمل الحطب على ظهره يقول افسح الطريق للامير الحاطب وكان يقول الله بخن بخن ابو هريره ياكل الخمير وينام على الحرير لا اله الا الله ويلبس الكتان بعد ايه بعد الشده ياكل خمير عايش الخمر ويلبس الكتان وينام على الحرير سبحان الله بعد ايه بقى بعد الشده رحمه الله عليه قال عن ابي هريره قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام دعا له وكان ابو هريره من اهل الصفه ذكر الامام ابو نعيم في حليته حليه الاولياء ان اهل الصفه كانوا 413 رجلا 400 ما لهمش بيت ما لهمش معرض ما لهمش ورشه ما لهمش مكبس ما لهمش اي حاجه فين بيعملوا؟ في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام في الاخير اخذين مكان وجلسوا في حلية الاولياء هؤلاء اهل الصدق لا يملكون مالا وليس لهم بيوت انما هم مهاجرون في سبيل الله رفع الله عز وجل الاسلام بهؤلاء لانهم اخلصوا عاشوا لله فأبقى الله ذكرهم ولم يعيشوا لبطونهم لم يعيشوا من أجل الدنيا بل عاشوا لعبد الله 413 قال عن أبي هريرة قال لي رسول الله تعرفون أبو هريرة يلقب بحافظ الصحابة كده بحافظ الصحابة أبو هريرة طلع اسمه إيه عبد الرحمن بن صخر قال لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى أقول هذا الله فمن خلق الله خلف بين أنا في المسجد أو يقول أبو هريرة إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله سؤال لا يجوز لأن الله خالق وليس مخلوق إنما الله خالق كل شيء وكل مخلوق سبق بعدم وأما الخالق فلا يسبق بعدم أبدا هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك أبا هريرة حتى أقول هذا الله فمن خلق الله خلف بين أنا بين أصلها بينما حذفت الميم تخفيفا قال بينما أنا في المسجد جاءني ناس من الأعراب الأعراب الأصل فيهم أنهم مظلة الجهل لا يتفقهون في دين الله معنا بخلاف هذه الأيام فإنهم تفتحوا وتعلموا والعلم وصل إليهم معنا إنما الأصل في الأعراب أهل البوادي أنهم لا يتفقهون ولا يتعلمون فهم ظلت هذه الأسئلة أن هذه الأسئلة ناشئة عن جهل وعدم فقه في الدين فقال ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى من المسجد بكفه فرماهم، حصبهم بحصى، استحب زجرا لهم وعقوبة عقوبة لهم وزجرا لأمثالهم. أو لا، أخذ حصى ورماهم حصبهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. شوفه الأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على طول مباشرة، عدة سنوات قليلة وقع الذي قاله صلى الله عليه وسلم بعد ما مات بسنوات قليلة. قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون السمين الملقب الملقب بالسمين، محمد بن حاتم ابن ميمون ملقب بالسمين، قال حدثنا كثير بن هشام، قال حدثنا جعفر بن برقان، قال حدثنا زيد بن الأصم، قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء. فمن خلقه لا يكون الخالق مخلوق حاشا وكلا. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرار الحضرمي، قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل، اسم حلو ولا لا؟ فلفل يا سلام، اسم جميل، مش اسماء الايام دي، بقى اسم حلو، مختار مختار يعني مجتبى مصطفى ابن فلفل، عن انس ابن مالك الصحابي الجليل ابو حمزه انس من الانس، عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال قال الله عز وجل ان امتك، يقول الله هذا حديث قدسي او الهي او رباني، ان امتك لا يزالون يقولون، شوفوا رحمه الله، شوفوا رأفة الله عز وجل، الرأفة ينبه النبي عليه الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا لطيف بنا يا اخوان، لطيف بعباده، يقول ان امتك يا محمد، المراد بالامه هنا أمة الإجابة، أمة إيه؟ الإجابة، لأن الكفار مضمونون في صف الشيطان. معنا يا إخوان المراد أمة الإجابة، أهل القبلة الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون القبلة ويأكلون من ذبيحتنا، معنا ويستقبلون قبلتنا. إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا أسئلة. ولذلك من الخطأ أن تسأل عن ربك عن ربك بكيف، ومن الخطأ أن تسأل عن أفعال الله بلما، فلا تقل في أسماء الله كيف، ولا تقل في صفات الله كيف، فلا تقل في أفعال الله كيف، لا تقل كيف استوى كيف النزول. فأنت يا مسكين لا تعرف كيف تبول، لو أنت بتاكل اللقمة دهي المحوجة دهي الطعمة دهي ثم بتمر بمراحل مراحل، انت مش عارف المراحل اللي بتمر بها لكي تكون في الاخير رجيعا، يخرج الشخص اذى، يخرج الشخص من بدن جو، لا تعرف، ما لا نعلم ما هي المراحل التي تمر على وجه الدقة والتفصيل، لا ندري. فكيف تقول كيف استوى، كيف النزول، كيف ينزل، كيف يستوي، كيفية صفاته، وما يعلم تأويله ايه الا الله، الا الله. معاني الاسماء على حقيقتها، كيفية الاسماء على حقيقتها لا يعلم الا الله، كيفية الصفات لا يعلم الا الله، كيفية الافعال لا يعلم الا الله. ينزل لا كنزولنا، يستوي لا كاستوائنا، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، مفيش على هذا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال في الحديث القدسي قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا، أسئلة لا فائدة من ورائها، لأنه هناك سؤال نافع وسؤال مثمر وسؤال آخر من ورائه الضرر، نعم، وسؤال ناشئ عن تشكك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هي متى؟ مستبعدين، متشككين، نعم، عما يتساءلون عن النبي العظيم، متشككون، هذا سؤال تشكك. وهذا كذلك ما كذا وما كذا من باب الوسوسة، السؤال عن الله هل هو خالق أم مخلوق، هذا لا يجوز لأن الله خالق لا يجوز، هل هو مخلوق أم لا، لا يجوز، لا يجوز أن يجري على اللسان، لا يجوز، لا يجوز أن تتحرك بالشفتان، لا يجوز، إنما تقول آمنت بالله وبرسوله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي بعضها في بعض الوقت تدخل عن يسارك ثلاثين لتدفع الشيطان. قال هذا الله خلق خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي أبو محمد الحنظلي، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد ضبي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا حسين بن فضيل عن زائد زائد بن قدام، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار، المختار بن من بن فلف السابق معنا، عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر. قال قال الله إن أمتي، إنما جعله إيه حديثا مرفوعا أو حديث قدسي لكن ليست في هذه الله الله. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، يعني العقوبة لهذا الفاعل لهذا الفعل النار. ومن يقدر على النار؟ يقدر عليها؟ لا يقدر على النار أحد، لأنها زادت عن نار الدنيا ب69 جزء فلا نحتملها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا. النار نعوذ بالله، فما أصبرهم على النار، ما أصبر هؤلاء الكفار على النار نعوذ بالله. لو كانت نار الآخرة كنار الدنيا لكفت في إحراق وإيلام وتعذيب الخلق، لكن زادت عن نار الدنيا 69 جزء، عاذنا الله وإياكم. قال باب وعيد من اقتطع، يقتطع يعني يحوز وينهب ويسلب حق الناس بالأيمان الفاسدة. بالأيمان ايه؟ سجر. قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو المقابري، وقتيبة بن سعيد وابن جميل بن عبد الله، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله بن الثقفي البغلاني، الثقفي البغلاني، وعلي بن حج جميعا عن إسماعيل بن جعفر. استمع الأذان ثم نواصل إن شاء الله. السؤال هنا يقول رجل يريد تقسيم الميراث لأولاده في حياته ويقول هنا ويقول هذا خوفا من أن أتعارفه بعد وفاته ويقول أنا أحدد لهم ما يأخذون ولست أقسم الميراث فهل هذا يجوز؟ الصحيح أنه إذا أراد أن يفعل هذا في حياته فليعطي الولد كالبنت تماما يسوي بينهم لأن هذا حكمه حكم العطية والهبة وليس حكم تقسيم المواريث. المواريث لا تكون إلا بعد وفاة الشخص ولا شروط. فأما إذا أراد أن يفعل هذا في حياته فليسوي بينهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائك وكان سبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بشير بن نعمان والد النعمان وأعطاه نحلة وقالوا إن النحلة أعطاه عبدا مملوكا غلاما فجاء ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه العطية والهبة فقال هل كل بنيك أعطيت؟ فقال لا قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب إذا أراد أن يخرج ماله لأبنائه فلابد أن يسوي بينهم أدم في الحياة. إذا مات فتجري في هذه التركة وهذا المال المقادير الشرعية. المقادير الشرعية. نواصل بس الحديث ده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد علي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخي عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه القسم حلف ايش بيمينه يعني يد اليمين بيمينه اي بالقسم معنى وسمي القسم والحلف يمينا لان العرب كانوا اذا تحالفوا اخذ بعضهم بيمين بعض ولذا سمي الحلف يمينا قال فقد اوجب الله له النار أوجب الله له النار عقوبة معنا وتنكيلا وتعذيبا وحرم عليه الجنة يحلف على قطعة كبيرة من الأرض فدان فدانين ثلاثة أربعة أنها يعني ملكه أو من وراء أبيه أو من وراء جده وهو موقن أنه ليست له ولا هي لجده ولا لأبيه إنما إيه الأيمان لأن معروف الأشياء الحقوق تضمن بأشياء منها اليمين منها الايه الأيمان ومنها الشهادة ومنها البينات مكتوب ومنها ايه الرهن صح ومنه ايه الحوالة تحول فلوس على شخص ثاني ومنها الكفالة صح واحد كفيل ومنها عدوا معي غير ذلك ما تذكرون ومنها الضمان كذلك عشان هذا اخره قال فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني ان كان حاجه بسيطه متر مترين شبر شبرين وان كان يسيرا يا رسول الله قال وان قضيبا من اراك وان كان عدش وكذا تحلف عليه انه ملكك انه بتاعك انه ليس لاخيك هذا العود اراك استوجب هذا الصنيع دخول النار وتحريم من الجنة عليه شوف عشان ايه حاجة تفهم ايوه ما ممكن يظلم اخته يظلم مثلا عمه حاجة بسيطة يقول له لا هو مثلا له 1000 جنيه يقول له انت مالكش الا 500 كيف 1000 منين احنا تعبنا وشقينا وسوينا ويظلم اخته ان انت مالكش الا 500 وهي لها 2000 في الميراث، اخذها لها استعطى ايه حق امرئ مسلم. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب انه سمع اخاه عبد الله بن كعب يحدث ان ابا امامه الحارثي حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ووكيع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري واللفظ له قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل وشقيق بن سلامه صاحب عبد الله بن مسعود عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين صبر حبش من أجلها. الصبر يعني يحبش من أجلها، يحبسه القاضي من أجل هذا اليمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر في الأيمان لقي الله وهو عليه غضبان. يا مصيبة، يلقى الله وهو عليه غضبان. تصور كده لما تلقى والدك وهو عليك غضبان يكون حالك ايه، شعورك ايه؟ وهذا والد مخلوق بشر. طب لما تلقى بقى القصه بتاعك في الورشه وهو عليك غضبان، يا لطيف فين هروح اشتغل؟ طب لما تلقى بقى كده واحد بتحبه من المشايخ وهو عليك غضبان، فكيف تلقى الله عليك غضبان؟ هذا مصيبه، سبع عظمى. يلقى الله وهو عليه ايه؟ غضبان. قال فدخل الاشعث بن قيس وقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن. من ابو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود. معنا؟ قالوا كذا وكذا، بيحدثنا بكذا وكذا، بهذا الحديث يعني. قال صدق ابو عبد الرحمن فيا نجلك. كان بيني وبين رجل أرض باليمن من الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. الآية نزلت فيه العهد ده هو اليمين، المقصود باليمين الحلف. قال فيه نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن، مختلفين على أرض، فخاصمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه يحلف. ما هو اليمين على ايه؟ على من انكر، والايه والبينات على المدعي. اليمين على من انكر واليمين ايه؟ على المدعي. خلاص يا اخوان، المدعي كيف نعرفه؟ هو الذي جاء اتى بشيء خلاف الاصل. واحد بيقول انا لي عند الشيخ محمد 1000 جنيه مثلا. طيب الاصل ان الناس ما فيش عليهم لحد حاجه، ان بعضهم الاصل ما فيش، الاصل ان الذمه ايه؟ بريئه. تيجي واحد بقى عندي شيخ محمد 1000 جنيه، 10000، 100000، اخذ خشب مني في اليوم الفلاني عليه كذا وكذا وكذا، الاصل هذا اسمه المدعي. المدعي كيف نعرفه بقى؟ ياتي بدعوه خلاف الاصل، ياتي بدعوه خلاف ايه؟ خلاف الاصل. طب والمنكر بقى نعرفه ازاي؟ المستمسك بالاصل اللي هو واقع الاصل. الاصل من الناس دمامهم بريئه لبعضهم البعض حتى يثبت ايه؟ دليل وبين. خلاص عرفنا هذه؟ عرفنا المدعي من هو؟ لان احيانا يعني تختلط ببعضهم، تدخل في بعضهم. طيب اترك هذا الحديث لان الباب ده طويل، إلى جمعة مقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. الأسبوع المقبل إن شاء الله أسبوع ثقافيين علمي، يبتدئ إن شاء الله من يوم الجمعة وينتهي الجمعة التي تليه، فعلينا بالحضور والإنصات والاجتماع. إكرام الضيف يكون بالإنصات له، الحضور له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.